لا، هذه من الولي الفلاني، رآها في منامه. وتأتي طائفة أخرى تقول لا، نحن وجدنا ذكر أحسن من هذا. قالوا وما هو؟ قال هو هو هو هو هو هو. سبحان الله. قالوا لماذا؟ قال لأن الله قال هو الله، فقدم هو على الله، إذا قال لي الله أحسن من هو. هو هو هو هو هو هو، أي ذكر هذا؟ ما معنى هو؟ يأتي طائفة أخرى تقول لك لا، هذا متأخر، هذا ذكر، نحن توصلنا إلى ذكر أحسن. قال وما هو؟ قال إلا أنا، إلا أنا. عجيب، إلا أنا، إلا أنا، لا إله إلا أنا فاعبدني، بدل الله قالوا أنا. فتجده يهتز، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، إلا أنا، ويزيد سرعة حتى يعتقد أنه هو أصبح الله، كما هو حال الحلاج. يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا توحيد يا جماعة، والله شرك، هذا شرك أكبر. أنت الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سئل الحلاج وشيخه ابن العربي قبله، قيل له أين الله؟ طبعا هذا السؤال سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم جارية، ترى الجارية أعلم منهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه عتق رقبة، قال يا رسول الله، الله يقول رقبة مؤمنة، هذه رقبة بس لا أعلم هي مؤمنة أم لا، فانظر يا رسول الله اختبرها، شو مؤمنة ولا لا، فإن كانت مؤمنة اعتقتها، وإن لم تكن مؤمنة جبنا غيرها، الحمد لله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية يا هذه أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء ولم تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، ما تكلمت بلسان ولكن مدت أصبعها للسماء علوا لله جل جلاله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذه الجارية خيرنا وذلك الذي يقول ما في الجبة إلا الله، الله في الجبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقيت محاضرة في الرياض في سجن الملز، كنت ألقي لهم دروسا، فكان رجل سجين من إحدى الدول العربية، وكان هذا الرجل يعتزل الناس، يعتزل المساجين ولا يصلي معهم. فقالوا هذا الرجل لا يصلي معنا ولا ندري هو عنده دين آخر للإسلام، نريد أن تفهم منه يا شيخ. ناديته قلت لما لا تصلي مع الناس؟ قال هؤلاء جميعا صلاتهم باطلة. قلت لماذا؟ قال لأنهم يعتقدون أن الله فوق السماء، وأنا أعتقد أن الله معي هنا، فأنا أعبده وهو قريب وهم يعبدونه وهو بعيد، فأنا مؤمن وهم كفار. شوف العقيدة، آمنت بالله. قلت طيب أكرمك الله، وإذا دخلت إلى دورة المياه فماذا يفعل ربك؟ أيدخل معك أم لا؟ قال لا يدخل معي دورة المياه، يبقى ينتظرني عند الباب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت له طيب أبوك وأمك أحياء؟ قال نعم. أين هم؟ في الديرة. طيب ألهم رب؟ قال نعم. أين ربهم، معك أو معهم؟ سكت. إن قال معهم تعددت الآلهة، وإن قال معي كذب، إذا ليس معهم شيء. فبهت الذي كفر، قال يا شيخ أحججتني. قلت له إذن اعلم أن الله عز وجل قد استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأعطيت محاضرة عن علو الله عز وجل وعن معنى معية الله الذي تشابه عليه. وبعد ما انتهيت من المحاضرة وقف هذا الرجل وأعلن الشهادة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واليوم أنا أصبحت مسلما، من قبل لم أكن من المسلمين، الحمد لله. إذن لفظ الجلالة الله، عندما تستمع لكلام المتكلمين تسمع العجب العجاب، لكن ارجع للقرآن فليس في القرآن سورة إلا تعطيك معنى الله. أهم سورة فاتحة الكتاب، الذي يقرأها يعرف معنى الله ولا لا؟ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها تعريف بالله جل جلاله. لذلك قال ابن القيم رحمه الله قال وما القرآن إلا كتاب تعريف بالله جل جلاله، فمن وضع سؤال قبل كل سورة من هو الله لوجد السورة تخاطبه وتعلمه من هو الله. جاء قريش العرب بعد قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عفوا قالوا يا محمد نحن لا نعرف الناس إلا بأنسابهم أو بأبنائهم، هذا فلان أبو فلان عرف به وهذا فلان ابن فلان عرف به، فانسب لنا ربك أعطنا نسب ربك يرجع إيه من أي قبيلة. العرب شعود ربك مجتمع قبائلي، هل هو قبيلي ولا لا؟ انسب لنا ربك. شوف العرب كيف كفروا. النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الكلام هذا ما قدر يجاوب، فنزل جبريل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الجواب. جميع القبائل يلد ويولد، فلان ابن فلان ابن فلان وفلان بنت فلان ابن فلان، لكن الله لم يلد حتى يقال أبو فلان، ولم يولد حتى يقال ابن فلان، ولم يكن له كفوا أحد. ما في أحد يشابه ولا يكافئه ولا يماثله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله، كتب الكلام عندما تتكلم عن لفظ الجلالة الله وكتب أهل العلم يختلف في معنى الله. ما هو معنى الله؟ نختصر، معنى الله قيل مشتق من الإله، والإله له ثلاث معاني: المعبود، المحبوب، المخاف منه، المرجو. معبود، محبوب، مرجو، مخاف منه، هذا هو الإله. ولا إله تتصف فيه هذه الصفات إلا الله. ما في معبود، محبوب، مرجو، مخاف منه إلا الله. تجد معبود، محبوب، غير مرجو ولا مخاف منه، مثل أصنام الكفار. عمر بن الخطاب قال ما كنت أسافر سفرا إلا وأصطحب معي صنما، ولا تمر لم أجد صنما، فعمدت إلى زادي تمر فطحنته وصنعت منه صنما وجعلته خلفي على راحلتي. قال فلما سافرت جعت فقلت يا صنم اطعمني فلم يجبني، يا صنم اطعمني فلم يجبني. قال فالتفت عليه فاكلت نصفه. لو خايف منه ما اكله. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه قبل اسلامه قال كان لي صنم في الجاهليه، فجاء ثعلب فبال عليه فغضبت وغسلت الصنم وجعلت سيفا في عنقه وقلت إن جاءك الثعلب مرة أخرى ليبول عليك فاضربه بهذا السيف. فجاء الصنم فبال عليه، فجاء أبو ذر فوجد البول يتقاطر على السيف والصنم. قال فأخذت السيف وضربت الصنم به وشتمته بقصيدة: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. إذن لا إله، لا معبود ولا محبوب ولا مرجو ولا مخاف منه إلا الله. لا إله إلا الله، بهذا انتهى الوقت. ومعنى هذا الاسم في كل يوم قبل كل اسم من أسماء الله لنعرف العلاقة بين هذا اللفظ الجلالة وبين الاسم الذي سنتحدث عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.